حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال سمعت نبي التوبة صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعسب الفحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي. قال قلت لعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن إذن؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة رفع يديه مدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال ترك الناس ثلاثة مما كان يعمل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا ثم سكت قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله فيكبر كلما خفض ورفع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن مهران قال لما حضر أبا هريرة الموت قال لا تتبعوني بمجمر وأسرعوا بي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن إذا وضع على سريره قال أسرعوا بي وإذا وضع الكافر على سريره قال ويلاه أين تذهبون بي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة قال لا مكره له. قال عبد الله كذا كان في كتاب أبي مبيض ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حزم قال سمعت محمد بن واسع عن بعض أصحابه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على أخيه ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة وعن الزهري وغيره قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يضعن يده في الغسل حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته في فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا جاءني عبدي شبرا جئته بذراع وإذا جاءني بذراع جئته بباع وإذا جاءني يمشي جئته أهرول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم وجلس في مصلاه لم تزل الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم أو يحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتكم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن موسى بن يسار عن أبي هريرة وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هر أو هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت في رباطها هزلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال أو كلكم له ثوبان؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 25 درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو أن الناس سلكوا واديا أو شعبة وسلكت الأنصار واديا أو شعبة لسلكت وادي الأنصار وشعبتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فرجع إلى أمه فقالت: ويحك، ما حملك على الذي صنعت؟ فقد كنا أهل جاهلية وأهل أعمال قبيحة. فقال لها: إن كنت لأحب أن أعلم من أبي من كان من الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة.